السلام عليكم ورحمة الله. الإجابة عن استفسارات الأسبوع العاشر في صفحة 193 النقطة رقم 30: كيف يقيم أهل السنة الحجة على من أرادوا الحكم عليه بالكفر؟ وقوله بتحقيق الشروط وانتفاء الموانع، ما هي تلك الشروط التي تحقق وما هي تلك الموانع التي تنتفي؟ هو الفقرة الكلام الأول، السطر الأول هو يعني جوابه في السطر الثاني: كيف يقيم أهل السنة، كيف يقيم أهل السنة الحجة على من أراد الحكم عليه بالكفر؟ الجواب بتحقق الشروط في هذا الذي بقى في الوقت، تحققت فيه شروط التكفير وانتفت الموانع. وشروط التكفير يعني العلماء يقولون يعني هو قال في الكتاب، قال والعلماء تتمة الكلام هذا، قال والعلماء يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المعين. هذه العبارة معناها أن أهل السنة يفرقون بين التكفير المطلق والتكفير المعين. التكفير المطلق يعني يقال من فعل كذا فهو كافر، من أنكر القرآن فهو كافر، من أنكر الجنة فهو كافر، من أنكر كذا فهو كافر، هذا يسمى تكفير مطلق. لكن إذا وقع الكفر من شخص معين فهذا الكفر يعني يوصف بأنه مطلق، لكن الشخص لا يلزم ممن وقع منه الكفر أن يكون كافرا، هذا يسمى الشخص المعين لا يكفر. أهل السنة لا يكفرونه حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. هذه الشروط أربعة: الشرط الأول أن يكون هذا الذي وقع من الكفر أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون بالغ، البالغ يقابله المانع وهو عدم البلوغ صغير، والعاقل يقابله أن يكون هذا الذي وقع من الكفر مجنون. يعني الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. فإذا نقول الشرط الأول أن يكون من وقع من الكفر بالغا عاقلا، بالغا عاقلا مستيقظا، هذا الشرط الأول. المانع الأول تنتفي الموانع أن يكون صغيرا مجنونا نائما. الشرط الثاني أن يكون بلغ الدليل، أن يكون علمه بالدليل، يعني هذه القضية التي بسببها وقع في الكفر أنه يعلم بأن هذا الفعل الذي ارتكبه كفر، وكلمة يعلم يقابلها أنه ما يعلم جاهل، هذا مانع. بلغه الدليل وعلم بالدليل هذا شرط، وجهله بالدليل وعدم بلوغ الدليل هذا مانع. ثالثا الشرط الثالث من شروط التكفير، قلت حققت فيه شروط التكفير، الشرط الثالث أن يكون فعل هذا الكفر وقع منه كفر باختياره، يعني بعد علمه أنه فعل ذلك مختارا، هذا الشرط الثالث. المانع الثالث الإكراه، يقابل أنه فعل ذلك مختارا، هذا شرط، يقابله الجهل وهذا مانع، عفوا يقابله الإكراه وهذا مانع. فاختيار لهذا الفعل بعد علمه هذا شرط تحقق فيه، وكونه أكره على هذا الفعل هذا اعتبر مانع. رابعا أن يكون الكفر هذا وقع منه بسبب أنه فهم هذا الدليل فهما صحيحا، يعني يكون، نقول الشرط الرابع أن لا يكون متأولا، أن لا يكون متأولا، يعني فهم هذا الدليل فهما صحيحا ومختارا وعالما، فإذا لم يكن متأول تحقق فيه الشرط، وإذا كان متأولا هذا مانع. إذن نقول شروط تكفير أربعة: أن يكون بالغا عاقلا، وأن يكون عالما، وأن يكون مختارا، وأن يكون غير متأول. الموانع أن يكون صغيرا مجنونا نائما، وأن يكون جاهلا، وأن يكون مكرها، وأن يكون متأولا. هذه شروط التكفير، هذه التي يسميها العلماء شروط التكفير وموانعه. هذا الجواب على السؤال الثاني.